حدثنا إبراهيم حدثنا أبي حازم الأزدي عن أبي عبد الله بن خطاب بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتهم القيامة فيجعل في رحاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دون أم الجمامة. هذا وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره ودافع دونه بكل ما يستطيع، لكن هذا ما نفعه لما مات على دين قومه، لما مات على كفر بالله ما نفعه في الآخرة، إنما خفف عنه بعض العذاب. وهذا يبين معنى قوله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا العمل العظيم الذي فعله لما كان لغير الله حمية لقومه، حمية لابن أخيه، ولم يكن لله وحده، ولم يوحد الله، ولم يسلم، كان هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العافية. وهو القائل فقد علمت بأن دين محمد من خير أديان إليه دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سفها بذاك مبينا. لكن خاف الملامة إلى من أسلافه وأشياخه قد ماتوا على الباطل، نسأل الله العافية. ولا في البيت الآخر فلولا أن جاء بسبة فجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر قول جد غير التهازم، فترك اتباعه لأجل لئلا يقال أن أشياخه كانوا على غرق. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيكون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول كونوا نوحا أول رسول بعثه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته يأتوا إبراهيم الذي اتخذ الله خليلا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته يأتوا موسى الذي كلمه الله فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته يأتوا عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له ساجدا يدعوني ما شاء الله ثم يقال لي ارفع رأسك غسل تعطه وقل يسمع واشفى تشفع فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم اشفع فيحب لي حتى ثم أخذه من النار وأدخله الجنة. وهذا أيضا من أحاديث إخراج الأنصار من النار. قال له المقال محمود مذكور في قوله عز وجل من الليل فتهجر لا تلف عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود يحمده فيه الأولون والآخرون لكونه شفع في إراحة الناس من كرب الموقف وقضاء بينهم، فيخرج الله بشفاعته من النار خلقا كثيرا، وهكذا بشفاعة الأنبياء والمؤمنين والأفراد والملائكة، ويبقى في النار بقية لأهل التوحيد لم يخرجوا بهذه الشفاعات، فيخرجهم الله جل وعلا برحمته وهم آخر من يخرج من النار من العصاة، ثم بعد هذا تطبق على أهلها فلا يخرج منهم أحدا نسأل الله العافية. وينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. نعم. نعم. خطيئة جاء في الروايات الاخرى ان سؤاله حين سال ربه ان جاءت ولده انني من اهلي وانما تحقق انت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انما انا غير صالح فلا تسالني ما ليس مني اعرف ان تكون من الجاهلين. ثم عودوا فاقع ساجدا مثله في الثالثه او الرابعه حتى ما يلقى في النار الا من حبس القران. وكان قتاله يقول عند هذا اي وجب عليه الخلود. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسن الاكوان حدثنا ابو رجاء حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنهما عن انما لا حتى تبقى في النار الا من وجه الخلود إلا من شيء حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. لأن جاء في الرواية وما يبقى بقية كان المقصود الله أعلم حسب علم صلى الله عليه وسلم ما يبقى فيها حسب علمه إلا من حبسه القرآن أو من أمته من أربعين أربعين قوله حتى ما يبقى في رواية تشبيها لي ما بقي وفي رواية هشام بعد الثالثة حتى أرجع فأقول قوله إلا من حبس القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود. في رواية همام إلا من حبس القرآن أي وجب عليه الخلود. كذا أبهم قائما وجب وتبين من رواية أبي عوانة أنه قتالة أحد رواته. وقع في رواية هشام وسعيد فأقول ما بقي في النار إلا من حبس القرآن وجب عليه الخلود. وسقط من رواية سعيد عند مسلم وجب عليه الخلود. وعنده من رواية هشام مثل ما ذكرت من رواية همام. فتعين أن قوله ووجب عليه الخلود في رواية هشام مدرج في المرفوع لما تبين من رواية أبي عوانة أنها من قول قتادة فسر به قوله من حبس القرآن أي من أخبر قرآن بأنه يخلد في النار. وقع في رواية همام بعد قوله أي وجب عليه الخلود وهو المقام المحمود الذي وعده الله. وفي رواية شيبان إلا من حبس القرآن يقول وجب عليه الخلود. وقال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا في رواية سعيد عند أحمد بعد قوله إلا من حبس القرآن. قال فحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يدن شعيره. الحديث وهو الذي فصله هشام من الحديث وسبق سياقه في كتاب الإيمان مفردا. وقع في رواية معبد بن هلال بعد روايته عن أنس من روايته عن الحسن البصري عن أنس قال ثم أقوم الرابعة فأقول أي رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول لي ليس ذلك لك. فذكر بقية الحديث في إخراجهم وقد تمسك به بعض المبتدعة في دعواهم أن من دخل النار من العصاة لا يخرج منها لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأجاب أهل السنة بأنها نزلت في الكفار وعلى تسليم أنها في عمل ذلك فقد ثبت تخصيص الموحدين بالإخراج. ولعل التأديب في حق من يتأخر بعد شفاعة الشافعي حتى يخرجوا بقرة أرحم الراحمين كما سيأتي بيانه في صحيح حديث الباب الذي يلي فيكون التأديب مؤقتا. وقال عياض استدل بهذا الحديث من جوز الخطايا على الأنبياء كقول كل من ذكر فيه على ما ذكر وأجاب عن أصل المسألة لأنه لا خلاف في عصمته من الكفر بعد النبوة وكذا قبل هذا الصحيح وكذا القول الكبيرة على التفسير المذكور.

فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نوابه وكان يقال ذلك أبناء أهل الجنة منزلة. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن حارث بن نوفل عن العباس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفاك أبا طالب بشيء. أكمله؟ قوله هل نفاك أبا طالب بشيء هكذا ثبت في جميع النسخ بحذف الجواب واختصار من المصنف. وقد رواه مسدد في مسنده بتمامه. وقد تقدم في كتاب الأدب عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة بالسند المذكور هنا بلا فإنه كان يحوطك ويعظم لك. قال نعم وفي رحاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقع في رواية مقدمي عن أبي عوانة عند إسماعيل الدركة بزيادتها. وقد تقدم شرح ما يتعلق بذلك في شرح الحديث الرابع عشر. ومضى في قصة أبي طالب في المبعث النبوي لمسدد في سند آخر إلى عبد الملك بن عمير بن ملكوك والله أعلم. باب الصراط باب الصراط جسر جهنم. شو كلام على التعاريف؟ أول حديث أول ما قرأت أول حديث تعاريف كلام على التعاريف. كأنهم التعاريف بمثلثة مفتوحة ثم مهملة واحدها تعرور كعصفور. قوله قلت وما التعاريف سقطت الواو لغير تشميهن. قوله قال الغرابيس بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة. أما التعارير فقال ابن عرابي هي قثاء صغار. قال أبو عبيدة مثله وزاد والقال بالشين المعجمة بدلا مثلها. فكان هذا والسبب في قول الراوي وكان عور ذهب فمه أي سقطت أسنانه فنطق بها فان مثلثة وهي شين معجمة. وقيل هو نبت في صور اهتمام كالقطن ينبت بالرمل ينبسط عليه ولا يقل. وقع تشبيه بالطراثيم في حديث حذيفة وهي بالمهملة ثم المثلثة هي اهتمام بضم المثلثة وتخفيف الميم. وقيل التعرور الأخطب الرب وقيل التعرور الأقط الرب. وغضب القابسي فقال هو الصدف الذي يخرج من البحر فيه الجوهر. وكأنه أخذه من قوله في الرواية الأخرى كأنه اللؤلؤ. ولا حجة فيه لأن أثار التشبيه تختلف والمقصود وصف البياض والدقة. وأما الضغابيس فقال الأصمعي شيء ينبت في أصول الثمان يشبه الهليون يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل. وقيل ينبت في أصول الشجر وفي الإذخري يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لا ورق له. وفي حمورة وفي غريب حديث الحرب الضغبوس شجرة على طول الإصبع وشبه به الرجل الضعيف. وغرب داودي فقال هي طيور صغار فوق الذباب ولا استند له فيما قال. تنبيه: هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا، وأما في يوم خروجهم من النار فإنهم يكونون كالبحر كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وقع في حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، فيدخلون نهرا فيغتسلون، فيخرجون كأنهم قراطيس البيض. والمراد بعيدان السماسم ما ينبت به السمسم، فإنه إذا جمع رؤية العيدان تصير سودا زقاقا. وزعم بعضهم أن اللفظة محرفة، وأن الصواب الساسم بميم واحدة، وهو خشب أسود، فالثابت في جميع طرق الحديث بإثبات الميمين وتوجيهه واضح. لا يعني شيء المقصود أنهم عند خروجهم من النار قد انتحشوا واحترقوا، وقال صودا كائدان السماسم، صود بسبب حريق النار، ثم ينبتون كما تنبت الحلبة كما تقدم، فعند ارتفاعهم يكون كالضغابيس والتعاريد شيئا فشيئا حتى يتم خلقهم. الله سمع الله الله نعم سمع. أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون بالشرك يسجونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، ويتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفنا، فيأتيهم الله بالصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، فيضرب جسد جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيب. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وبه كلامي يبلغ شوك السعدان: أما رأيت شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله، ومنهم المخرجل ثم ينجو، حتى إذا فرى الله من القضاء بين عباده، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج منها، من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم، فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من آدم أثر السجود، ويخرجونها من تحشوا، فيصب عليه الماء ويقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الكبة في حميل السيف، ويبقى رجل مقدم بوجهه على النار، فيقول: يا رب قد قصد لي ريحها وأحرقني ذكاؤها، أصدق وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله، فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا، وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ما يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول: أليس قد زعمت ألا تسألني غيره،

قولها إن شاء الله إنهم يعرفونني وأعرفهم ويعرفونني. نعم. شوف كلام على العقبة. حدثنا عبدان وأخبرني أبي عن كربة عن عبد الملك قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرضكم على الخوف. اللهم صل كم؟ نعم. نعم. في هذا الكلام في عقبة. طلب. نعم. هذا كتاب القدر. كما باع المجلد هذا؟ لا هذا الكتاب. نعم. قدر. نعم. شوف كلام على العقبة. يعرفون عند الله يعني الناس يعرفونه ويعرفون عليه الصلاة والسلام ارتدوا في عهد الصديق هم يعرفونه ويعرفون عليه الصلاة والسلام من غير الصحابة ما يكون الصحابة راجل من ارتدوا هم صحابة من الأعراب من يستدل مثل هذه الأحاديث على أن الصحابة ليسوا جميعا عدول بل فيهم من ارتد ما صار رسول أو من ارتد إلا صار رسول هم أثنى عليهم من بقي على صحبته وإيمانه بقي له العدالة ومن ارتد على عن الإسلام والعدالة في النار ما شاء الله. نعم. سلام عليكم. الحديث الثالث عشر قوله يزيد وابن أبي حبيب وأبو الخير ومرثد بن عبد الله اليزني وعقبة بن عامر هو الجهني وقد برصته في كتاب الجنائز مما يتعلق بالصلاة على الشهداء وفي علامات النبوة فيما يتعلق بذلك وقد تقدم الكلام على المناقشة في صحيح حديث أبي سعيد في صحيح حديث أبي سعيد في أوائل كتاب البطاعة هذا ما يشبه له وما هي مسابقة في الشيء ومسارعة إليه فلاك مرة ذكر في الحديث فمر له ذكر وقالت حديث ولكن يخاف عليكم أن تنافسوا فيه لا تنافس في الدنيا نعم وهل يكون لكم عرفتكم كان قبلها يهدي فتنتهم حتى صدتهم على الحق نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما له وقصر العيني قال كلام الفصل يقول أي دعالهم بدعاء صلاة الميت قاله الكرماني وقيل صلى صلاة الموتى وهو ظاهر الحديث وكان ذلك بعد موتهم بثمانية أعوام مقدم في الأول ولهذا قال وقيل مقدم عند أهل العلم أنه دعالهم هذا الأقرب لأنه ما كان يصلي على الموتى بعد ذلك لما ثبت عنه بعد الموت شهر كما صلى على أم سعد ولم يثبت عنه صلى على أحد بعد شهر كل ما يرى ما يوافق سنة المعروفة نعم صلى الله عليه وسلم قبل الجنة في الموت يوم القيامة نعم ولهذا يأتي أناس من الكفرة فيرادون عنه لو كان في الجنة ما جهل المؤمنون هذا في الحق في الموقف يوم القيامة العرصات قبل أن يدفع أهل الجنة وأهل النار نورهم لا لا كفار بس نعم بعد المرور على الصراط دخول إلى الجنة مباشرة أو في قنطرة وقوف هذا سعيد تقدم وصل قنطرة قبل دخول الجنة يحصل فيها المؤمنون فيما بينهم ويتقاصدون فيما بينهم أهل الإيمان فقط فإذا هذبوا بذوق وجدوا في دخول الجنة تقدم الحديث قليلا نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القدر باب حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله

إن كنت لا أرى الشيء فتركته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. الله كلام على موسى. قوله حدثنا موسى بن مسعود هو أبو قريشة النهدي وسفيان هو الثوري. بس طيب في موسى بن تقريبا. مما ما خطبه يقول ان خطبه صلى الله عليه وسلم خطبه عظيمه طول فيها حتى دخله الجنه منازله واهلنا منازله يعني اخبر عما يكون في اخر في اخر في مستقبل الزمان مما اوحى الله اليه علم هذا ما علمه وجهله ما جهله ونسيه من نسيه يقول ان ان ان يحدث بعض الاشياء اشياء اذكرها في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر الإنسان الشخص الذي رأى سابقا ثم غاب عنه ونسي ثم يراه فإذا رأى وجهه عرفه وذكر أنه صاحبه الذي رآه سابقا. إنه يقع كذا أو يقع كذا سيكون كذا. حدثنا عبد موسى بن مسعود النهدي فتح النون أبو حذيفة البصري صدوق سيء الحفظ وكان يصحف من صغار التاسع مات سنة 20 أو بعدها وقد جاوز 90 وحديثه عند البخاري في المتابعات. صغار التاسعة؟ نعم. مات سنة 20 علامته البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم هذا الشيخ في المتابعات الأسبوع نعم عندنا نعم يقول ألم تبعث لأبي خضر يعني في قدر نعم في بار ما كان وقد روى غير خضر روى عمر روى آخر نعم هو معنى نعم خطبة هذه التي خطبها من بعد الفجر إلى العصر روى عمر أبو اليسر أيضا كذلك نعم لعلها هذه نعم حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن خالد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ورود ايام كتبه كما لا حاجه كما لا حاجه نعم نعم حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن خالد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينفث به في الارض فنفث وقال ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنه فقال رجل من القوم الا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فاما من اعطى واتقى الايه باب العمل بالخوافي صف كم؟ 400 من الكلام على الحديث عليه هل على موسى المسعود أولا؟ نعم الحديث الرابع موسى محدثنا عن موسى المسعود وأبو حذيفة النهدي وسفيان هو الثوري قوله لقد خطبنا في رواية جرير عن الأعمش عند مسلم قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما قوله الا ذكره في روايه جرير الا حدث به قوله علمه من علمه وجهله من جهله في روايه جرير حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وزاد قد علمه اصحابي هؤلاء اي علموه على ذلك المقام وما وقع فيه من الكلام وقد سميت في اول بدء الخلق مضى نحو حديث حذيفه هذا من الصحابه فعمر وابي زيد بن اكبر وابي سعيد قال وغيرهم فلعل حذيفه اشار اليه او الى بعضهم وقد اخذ مسلم من طريق ابي ادريس الخولاني عن حذيفه رضي الله عنه والله اني لاعرف كل فتنه كائنه فيما بيني وبين الساعه وما بي ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر اليه شيئا لم يكن يحدث به غيري وقال في آخره فذهب أولئك وأخذ غيري وهذا لا ثلاثة الأول بل يجمع بأن يحمل على عدد شيء أو مراد بالأول أعم من مراد بالثاني قوله إن كنت لأرى الشيء فنسيت فلا يأثر بحذف المفعول وفي رواية تحميها يكفي شو كلام هذا أول حديث حديث مسعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر أول حديث مسعود يمنع الخطف يقضي 40 يوما من عند عمر نطفة في عيني المعروف الرواية ليس بها نطفة عند الشيخين قوله عن عبد الله عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه وقع في رواية آدم عبد الله بن مسعود قوله أخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال الترمذي يحتمل أن تكون جملة خالية ويحتمل أن تكون اعتراضية وهو أولى لتعم الأحوال كلها وأن ذلك من جأبه وعارفه والصادق هنا المخبر بقول الحق ويطلق على الفعل وقال صدق القتال وهو الصادق فيه والمصدوق معناه الذي يصدق له في القول وقال صدقته الحديث صدقته يعني أخبرته بالصدق صدقته بالتخفيف الذي يصدق له القول يصدق له او لا يصدق له يعني يقال الصدق يخبر بالصدق يعني يقال صدقته قلت انك صادق وصدقته اخبرته بالحقيقه اذا خففت فمعنى انك اخبرته بالحقيقه واذا ثقلت معناك انك صدقته انت فيما قال قلت له انك صادق واذا قلت صدقته يعني اخبرته بالشيء الذي يعتقد انه صدق نعم فلو صدقوا الله لكان خيرا له فلو صدقوا الله لكان خيرا له حملوا بالصدق يقال صدقته الحديث إذا أخبرته به إخبارا جازما أو معناه الذي صدقه الذي صدقه الله تعالى وعده وقال سلمان لما كان مضمون الخبر أمرا مطالبا لما عليه الأطباء أشار بذلك إلى بطلان الدعوة ويحتمل أنه قال ذلك تلذذا به وتضبطا وافتقارا ويؤيد وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث أنس ليس فيه إشاء أو أن تتكلم ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث أنس ليس فيه إشارة إلى بطلان شيء مخالف ما ذكر وهما أخذه أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فمثل الصادق المصدوق يقول لا تنزل الرحمه الا من شقي ومضى في علامات النبوه من حديث ابي هريره رضي الله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك امتي على يد قريش من قريش وهذا حديث اشتهر عن الاعمش بالسبب المذكور هنا قال علي بن المديني في كتاب العلاج كنا نظن ان الاعمش تفرد به حتى وجدناه من روايه سلمه بن سهيل عن زيد بن واه قلت وروايته عند احمد والنسائي ورواه خبير بن حسان عن زيد بن وهب ايضا وقع مع تلك الياس ولم يكن به جميعا بن مسعود رضي الله عنه فضراه عن ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود عند احمد وعلقمه عند ابي يعلى وابو وائل في فوائد سماء ومخالف بن سليم وابو عبد الرحمن السلمي كلاهما عند تريابيه في كتاب القدر وأخرجه أيضا من رواية طارق ومن رواية أبي الأحوص البصري كلاهما عن عبد الله مختصرا وكذلك أبي الطفيل عند مسلم ونادية بن كعب في فوائد العيسوي وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي وابن أبي حاتم ولم يفهم الله هؤلاء عن يقول رضي الله عنه.